اختيار مكية 9:10. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ المفسر بيقول مناسبتها لما قبلها وما بعدها برهن ظاهرة، قال لأن كلا متعلق بيوم القيامة، دي المناسبة، لأنه دي كلها شنو قلنا من الصور التي قال عنها عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، دي من أخوات سورة هود من حيث ذكر يعني الأشياء اللي هي شنو فيها صعوبة في المواجهة. سورة الانفطار سمت السورة بجزء منها عشان كلمة انفطر وردت فوقها سميت بها من باب تسمية الشيء باسم جزئه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت بمعنى انشقت، الفطور هو الانشقاق، هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصا هو حسير. إذا فطر وانفطر كده يا زيدة معنى انشقة دي، وبقية الآيات تحت الانشقاق كلهم بيد شي واحد، إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت ويوم تشقق السماء بالغمام كلهم معناهم واحد. وإذا الكواكب انتثرت، هناك جبيل قلنا النجوم شنو يا أخوانا انتثرت، وهنا يقول شنو هناك يقول إذا النجوم شنو قدرت، هناك حصل لها الانكدار وهنا حصل لها شنو انتثار. المفسر بيقول هي بمثابة زي الشيء المدلم في العقد زي السفحة ويقطع منها الخيط ويلا بعد ده شنو تتطاير، ده شنو الانتثار، انتثرت ده من النفس كلمة شنو يقول الكلام المنظوم والكلام شنو المنصور، انقضت وتساقطت. إذا الاثنين كلهم معناهم واحد، انقضت ديك ودي كلهم بمعنى واحد. وإذا البحار فجرت، فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، هيا أخوانا البحار اتفجرت، كان البحر المالح براه جال بين البحرين شنو حاجز، المالح براه والعظم براه، ربنا سبحانه وتعالى جعل اليوم ده شنو كل واحد يتفتح في الثاني، ديرك في الثاني خلاص يبقى شنو ما في لا مالح لا غير مالح، كل شنو يقولنا عججون في محل واحد. شايف فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا، واختلط العظم بالملح لأنه حقتنا دي اسمها الأنهار، والبحر كمان المحيط. وإذا القبور بعثرت، غلب ترابها وبؤث موتاها، وجواب إذا وما أطف عليه علمت نفس، أي كل نفس هناك ما أحضرت هنا ما قدمت وأخرت، كل معناهم واحد. ده الجواب، القبور يا أخوانا تنقلب ويطلع شنو التراب الفوق، الموتى يبعثون ربنا يطورهم. النفس اليوم داك يا أخوانا أي نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة بتعلم شنو يقولنا علمت نفس ما قدمت من الأعمال، تعرف أنك شنو صليت كم من النوافل وصويت كم من فعل البر وقلت شنو من الأذكار وعملت شنو من مساعدة المساكين، الشيء سويته كله يا هدى، والكلام الكعبة اللي قلت شنو والله بقتله والله بدقه والله بأبزه لكل شنو، هتعرف الشغلانة دي هناك. علمت نفس ما قدمت وأخرت، وما أخرت منها فلم تعمله. يا أيها الإنسان، قال الكافر، ما قرك بربك الكريم حتى عصيته، ربنا سبحانه وتعالى ينبه الكافر، ما كان يصدر منك الإصيان، الغرور شنو ما بيساوي أي حاجة، ده يهود كل الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى جعله شنو يعني في منتهى الضعف، نفسك كما تنفس بتموت، أكل كما أكلت حسب تنتهي، أحسن حاجة أنت بتحتاج لها هي شنو أدنى حاجة ربنا يجعلك شنو أخونا من حكمة، جعل أنه أحسن حاجة الناس إنهم فوق رغبة ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو أنه أساسا ما عنده أي حاجة، قالوا كم بقى من ناحية الشيطة يدوقوا أحلى حاجة شنو العسل، بقى العسل شنو أخونا ده البول اللي بيقولوه شنو حشرة ربنا سبحانه وتعالى جعلكم زيدا، كان بيقى قالوا من ناحية الشهوة الناس أحسن حاجة الناس شنو يا أخوانا بيرغبوا فوق شنو، قال مبال كمان لي أنصى ما أشيك شان ربنا داله ولد يهود إليه تمام، وكل يوم اللي تأكل وكل ما أكلت تحتاج لكونك شنو تطلعه أنت محتاج، عشان كده اللي بيقول ما غرك بربك الكريم، الغرور في شنو ما في حاجة، لو كان عندك حاجات بتصنع فوقها وتعمل وتسوي كده وغير ذلك لا من تكون عندك غرور، لكن ما في حاجة تخليك لا من تغرب صورتي، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته الذي خلقك بعد أن لم تكن فسواك جعلك مستوي الخلقة سالم العداء، واقف فوق الأرض تك زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعلك زي كأنك انت شنو أخوانا خلقت كما تشاء، فعدلت فعدلت بالتخفيف والتجديد، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعداء، ليست يد أو رجل شنو أطول من الأخرى، ربنا جعلك كامل كلها مستاوية في أي صورة ما، يعني في أي صورة شاء. ما رجعت شنو يا أخوانا؟ قال معناها زائدة، قال يعني في أي صورة من الصور ربنا داير يجعلك شنو يا أخوانا، جعلك مركب، في إشارة لأن الإنسان شنو يا أخوانا مصور، وأن الصورة معناها مركبة، وأن الواحد الأحد شنو يا أخوانا ليس بصورة وليس شنو بمركب. ما تقدر تقول روى فلان ولا روى فلان، كان جبت ألف راوي ما في حاجة اسمها روى فلان. شايف الرواة قالوا الرواية الموضوع قال شنو يا أخوانا؟ أيوة أربع، لا الرواية الموضوع في العقيدة 14,000 رواية، 14,000 رواية دي كلها موضوعة بمعنى مكذوبة في العقيدة عشان يفسد فيها شنو الدين، يوصف بها الله سبحانه وتعالى بغير أوصاف. منها من الأحاديث الموضوعة من ضمن 14,000 شنو النبي عليه الصلاة والسلام سأله ألا مخلوق من شنو الكلام ده، قال مخلوق، قال الله خلق نفسه من عرق الخيل، خلق خيل وأجراها وجرت لمن جرت عرقت لمن عرقت، خلق نفسه من عرق الخيل عليه اللعين الله. يبقى الخيل قبال ولا هو قبالة؟ والتناقض وين؟ هو ما في وخلقه الدور ولا شنو دي أسأل بيدعو شنو يا أخوانا، ما بيكون عندهم مخ دائما وعبدا. شايف الشغلانة دي هكذا، والبيقولوا الشغلانة دي بره شنو يا أخوانا، قالوا الله سبحانه وتعالى لمن خلق الآرثين دارهم شغلوا بالسماء، في صخرة هناك في بيت المقدس ركب من فوق لحتى دار تركب فوق شنو تحتاج لي شنو دار حتى عالية عشان تركب، ركب من فوق للصخرة دي صنف ركب شنو في السماء عليهم لآئين الله. منها شنو كمان بيقولوا أنه مرت جاءوا رمت وجاءوا عيون، لمن الملائكة جات عملت ليش شنو زيادة المريض، تقول لك كيف هذا، يقول حاجة كويس عليه لا إلا 14,000 رواية. نلقى الكلام ده وين؟ أرجع مقدمة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. من ضمن الأشياء اللي شنو يا أخونا بصورة بمباشر وغير مباشر شنو دفرت وجدعوها علينا في الكتب بتاعتنا، ليش يا أخوانا؟ الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة عنده عبد، والعبد كان أمره بشيء وامتثل، وسير شال الصوت قاد يجلده، والنبي عليه قام كفت، وأقصد لمن كفت النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان تكفته، فإن الله خلق آدم على صورته. يعني الوش ده زي اللي هو شنو هسه المشكله الكبيره، بيقول للناس هنا الوش هنا الوش اللي بيقولوها دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم على صورته، يعني الصوره بتاع العبد اللي انت كفرته ده صوره معززه مكرمه عند الله عز وجل، الله خالق عليها ابا البشريه ادم نبي ورسول، وتكفته ما كان تكفته. طيب ده هو الحديث على صورتي على صورته ده، جمع ولد ادم ده، يعني ادم مخلوق على صوره منه على صورة ولد اللي انت شنو كفرت له. قام الجماعة شنو أخونا قالوا إن الله خلق آدم على صورة شنو الرحمن، يعني معناته يبقى شنو، لا من تقول أن هذا الحديث صحيح القرآن كل شيء ترميته غادي، القرآن قال ولم يكن له شنو الكفو، ما عنده الشبيه وما عنده المثيل. آدم عنده شبيه ولا ما عنده شبيه؟ من أي ناحية عنده شبيه؟ في لونه، في طوله، في شعره، في نضجه، في أي حاجة عنده شبيه؟ ولا عنده شبيه؟ يبقى كيف يكون أنه خلق آدم على صورته ولم وليس كمثله شيء كمان ودوها وين؟ يعني يبقى كان خلق آدم على صورته، يبقى إذا الله سبحانه وتعالى مثله شيء، لأنه آدم مثله شيء ولا ما مثله شيء؟ طيب إذا كان أنا مثلك وده كمان مثلك، يبقى ده مثلي ولا ما مثلي؟ أنا ما قاعد عليك، أنا ده مثل فاروق، أنا وفاروق شنو مثل بعض، وأحمد هو مثل منو فاروق، أنا ده عندي مثل ولا ما عندي مثل؟ عشان كده لا من ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، قال ما تقول شنو، قال الكاف قال شنو زائدة، لأنه كم قلت الكاف ما زائدة، الآية فيها نفي مثل المثل، ونفي مثل المثل فيها إثبات للمثل، وإثبات المثل كفر عبد الله عز وجل. قول شنو فاروق ده ما في زيه إلا أحمد ده، احمد ده بس يا وشنو زيه، ها يبقى انا فاروق ها عنده زيه ولا ما عنده زيه؟ عنده زيه، قالوا منه احمد ده. اذا نحن نفينا انه بقيت الناس ما بيشبهوا، لكن شنو احمد بيشبهه؟ طيب يبقى اذا الله في اللي بيشبهه في اللي ما بيشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده الله ما صوره، مش حديث كان جاب اليوم محدث رواه شنو موضوع. عشان كده قلنا شنو حمود التويجري ظهر في السقيعة وبين على انه شنو يا اخوانا، انه شنو مجسم عديل ام الكتاب، وسماه عقيدة اهل الايمان في خلق ادم على صورة الرحمن. والحديث ما صحيح في خلق ادم على صورة الرحمن، عنوان الدق خلاف بتاع الكتاب قرز عليه منه جنباس موافق لهذه العقيدة. يبقى طيب ها اذا الرب بتاعه شنو مركب؟ ادم ادم مركب ولا ما مركب؟ وادم جسم ولا ما جسم؟ جرم ولا ما جرم؟ صد قدر من الفراغ ولا ما صد؟ عنده مثيل ولا ما عنده مثيل؟ ويكون ادم على صوره الرحمن ويكون ما عنده مثيل، ما خل من التشبيه شيئا. عشان كده الالباني هنا انصف في تعليقه على خلق افعال العباد. قال شنو؟ قال لقد اساء الى الاسلام، قال حمود التوجري لمن الف الكتاب بهذا العنوان. طيب انا دار نعرف بن باز هو كمان شنو هو؟ طبعا مسكين ما يقرا الا شنو الا يقروا له، ما بيشوف. طيب ما كان يقروا له الكتاب كله عشان يسمعوا اللي هو موافق، كان دي عقيدته دي تبقى مشكله خلاص. لان اذا كان انت شنو ادم مع شخصيه حس كان قلنا ادم ما بتتخيلوا؟ تخيلوا تتخيلوا ما بتتخيلوا. الحديث ما قال طول شنو 60 دورة يلا كده كده كده كده نتخيل ولا ما نتخيل؟ وعلى بتتخيلوا؟ لا لا، اذا تخيلت عنا بتعبد صنم. عشان كده شنو ما في هذه اسمها صورة في حق الله تبارك وتعالى. في اي صورة ما زائدة شاء ركبك، كلا رد عن الاقترار بكرم الله تعالى. ربنا اكرمك ليس يعني ما هنا ما تحتم بهذا الامر وتعزم النعمة دي. كلا بل تكذبون اي كفار مكة بالدين بالجزاء على الأعمال. عشان كده بتقولوا ما في حساب، وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم، حتى الكافر برضه عنده كراما على الله كاتبين لها، أي عمل اللي تتعملوا بيكتبوا أه. يعلمون ما تفعلون جميعه، أي حاجة أنت بتعملها هو بيكتبها. إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم يدخلوا الجنة، وإن الفجار الكفار لفي جحيم. على البلاغة سموه شنو يا أخوانا؟ المقابلة. الأبرار مقابلين لشنو للفجار، والنعيم مقابل لشنو للجحيم. بس ده مروان بن عبد الملك ولا منو يا أخوانا؟ خرج يوما قال لي صاحبه، والله يا صاحبي مشكلة ماله؟ قال أنا ما أعرف أنه يوم القيامة حسن هنا نكون وين، نبدأ من أهل الجنة ولا نبدأ وين أنا؟ قال لي دار تعرف؟ قال الشغلان هينا يا اخوانا، وين هينا؟ احنا داري نعرفها. قال كان اقرا القران، انت من ياتمك من الابرار اللي في نعيم بس، قال وانت من الفجار اللي في جهيم بس، قال ليها العنوان كده 200. لكن بيدخلوهم ليها يسلونها يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين يوم الجزاء. تقول صلى فلان بمعنى شنو؟ دخل. وما هم عنها بغائبين بمخرجين، ما في حاجه اسمها شنو؟ يخرج من النار، وما هم بخارج من النار. وما أدراك عالمك ما يوم الدين. طبعا الإنسان يقول يسلونها يوم الدين، يوم الأولانية بقت شنو يا أخوانا؟ ظرف منصوب على الظرفية، خطينا بالنا؟ طيب يلا الثاني وما أدراك ما يوم الدين، بقت هناك شنو؟ ما خبر لمبتدأ، ما استفهامية، ويوم شنو؟ خبر، خطينا بالنا؟ يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأنه. يوم بالرفع هو يوم القيامة، لا تملك نفس لنفس شيئا. يعني إذا من أسماء يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا إلا ما شاء الله. فإن شاء الله سبحانه وتعالى النفس تملك لك شنو؟ الشفاعة، شايف من المنفع. والأمر يومئذ لله، لا أمر لغيره فيه، أي لم يكن آدم يعني لم يمكن آدم من التوسط فيه بخلاف الدنيا. الدنيا شنو بإذن جول ولا بدون إذن جول شنو يا أخوانا؟ انت ممكن تكابس انك تتوسط، لكن هناك شنو؟ لا يشفعون الا لمن ارتضى، شايف؟ ومن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، بعد الاذن معناته يتوسط ليك ويشفع عليك. سوره التصحيح اقرا.